هل قراءة القرآن الكريم بغير تفسير ليس عليه أجر؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل إذا قراءة بالتدبر والتعقل له أجر ولو كان ما يفهم كثيرا. قراءة بالتدبر والتعقل والخشوع له أجر في ذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليه التدبر والتعقل والقراءة بخضوع وعدم عجلة، وهذا له أجر عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.